الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فإذا المصنف من القائلين بالصراط المجيد المعنوي، من القائلين بالصراط المجيد، لكن بأي صراط؟ صراط معنوي. غرر في الصراط المجيد، هذه المسألة من أمهات المسائل الحقنية، ومنها يستنبط مذهب الكحلويين. نسب إلى الكحلويين أنهم يقولون بنا بالصراط المجيد، بالاستراح المعنوي والاختلاف في الشدة والضعف. أي أن الوجود حقيقة واحدة متكتة مع الكفر، أي أن الوجود حقيقة واحدة متكتة. الذي سيجيء ذكره فإنه إذا كان مفهوم الوجود مشتركا في أي في الوجود أي في مفهوم الوجود، وتكرر أن الكلام عن المفهوم بالحاض المرآسية من المبدا مشتركا فيه لجميع الأشياء، ومعلوم أن مفهوما واحدا لا ينتزع من حقائق متباينة. المفهوم بلا شك ولا ريب واحد، مفهوم التحقق، مفهوم الثبات، مفهوم الأيمية، هذا المفهوم بلا شك ولا ريب واحد. ثم جاء ليستدل، والمفهوم الواحد لا يعقل أن يستخرج يستنبط من الأمور المتباينة بما هي متباينة، لا ينتزع من حقائق متباينة بما هي متباينة، يعني بلحاظ تباينها لا يمكن أن تكون متوحدة في مفهوم واحد، بلحاظ التباين لا يمكن. لم يكن الوجودات حقائق متباينة، ومعلوم أن لا ينتزع من حقائق متباينة بما هي، لم يكن الوجودات أو لم تكن الوجودات حقائق متباينة. فإذا ونحن استنتجنا مفهوما واحدا فلا يكون لمن بحقائق متباينة، بل مراتب حقيقة مقولة، لمجرد مقولة بمعنى المقولة النحوية، أي تقال تحمل، بل هذا المفهوم، بل مراتب حقيقة، مراتب تلك الحقيقة يعني من باب التشكيل، من باب الشدة والضعف، مقولة محمولة بالتشكيل. يعني شو محمولة بالتشكيل؟ يعني أن مفهوم الوجود يحمل على الموضوعات بالتركيب، يعني أن مفهوم الوجود حمله على الحق بنحو الأولوية والأشدية، حمله على الوجودات المجردة بنحو أضعف من حمله على من؟ على وجود الواجب تعالى، لكنه أقوى من حمله على وجود الماديات. فهو مفهوم مشترك معنوي، لكنه مشكك، يعني يختلف بالشدة والضعف، وليس مفهوما مشتركا وليس مفهوما مشتركا معنويا متواطيا كمفهوم الإنسان على مصادفه من زيد وعمر وفاطمة وهم. هناك المفهوم مشترك معنوي أيضا لكنه متواطي، يعني مقبولا محمولا على مصادفه بحمل واحد بلا تقدم ولا تأخر لا قوة ولا ضعف. فإن الأفراد البشرية من حيث الإنسانية بما هي إنسانية الحمد واحد، يعني البشرية من جهة نوعية محمولة علينا محمولة على أفرادها بنحو واحد متواطي متساوي مثل الوجود. والدليل عليه على الاشتراك المعنوي في الوجود بنحو التشكيل من وجوده، الأول الدليل الأول ما أشير إليه بقولنا يعطي اشتراكه اشتراكه مفقود به يعطي اشتراكه صلوح المقسم. وحدة المقسم تدل على من؟ على وحدة الأقسام، أن الأقسام ترجع هذه الأقسام المتعددة لوحدتها في المقسم، يدل على أن المقسم حقيقة واحدة مشتركة بين الجميع. فنحن نقول الوجود إما واجب أو ممكن، والممكن يعني والوجود الإمكاني إما مجرد أو مثالي أو مادي. والوجود الإمكاني إما جوهر أو عرض، والوجود الجوهري إما عقل أو نفس أو مادة أو صورة أو جنس. نقسم الجوهر إلى أقسامه الخمسة، وكذلك نقسم العرض إلى أقسامه التسعة من كم وكيف ومتى وأين وواو وجذر وفعل وانفعال. هذه التقسيمات دليل على أنها متوحدة في المقسم، وإلا لما جاز أن ترجع إلى مقسم واحد. فلو أن شخصا قسم كتبه إلى فلسفة ومنطق وفقه وفرش لكان من التقسيم الخاطئ والتقسيم غير صحيح، لأن الفرس لا يدخل في المقسم. ثم كذلك يقول صحة التقسيم يدل على وحدة المقسم. لا ننسى التأمل المتقدم، وهو أنه إن أراد المصنف أن مفهوم الوجود أي مفهوم الإباء عن العدم مفهوم واحد في قبال مفهوم الماهية الواحدة وفي قبال مفهوم العدم وهو الإباء عن الوجود الواحد، فهذا كلام لا نزاع فيه، بل هو من البديهيات الأولية التي لا تحتاج إلى إقامة دخان. وإن أراد أن مفهوم الوجود الواحد الذي هو لا شك ولا ريب فيه في قبال مفهوم الماهية وفي قبال مفهوم العدم لأنه مفهوم واحد فهو يحكي حقيقة واحدة متفككة ذات مراتب. إنسان هذا مراده، إنسان هذا مراده. فنقول كون المفهوم واحد في خلال العدل والماهية يمكن أن يكون أن تكون المصادر مختلفة في الشدة والضعف، لكن ليس بدليل قطعي على أنها مختلفة في الشدة والضعف، لأن مفهوما انتزاعيا في قبال الماهية الانتزاعية، قلنا الماهية لمن؟ تطلق على كل ماهية مفهوم الماهية محمول على الماهيات الخاصة حملا بالعرض كمفهوم العرض المحمول على الكم والكيف وآخر العوارض بأي حمل؟ بحمل عرضي انتزاعي، لأن كل مقولة عربية تباين المقولة العربية الأخرى. فإذا مفهوم انتزاعي حتى الأعراض، مفهوم انتزاعي وهي الماهية حتى الماهيات الخاصة، كذلك هنا مفهوم الوجود مفهوم انتزاعي في قبال من؟ في قبال الماهية والعدل. والمفهوم الانتزاعي يعطي وحدة، لكن لا يعطي بيانا لحقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف، فليس بدليل على إثبات شيء ولا بدليل يختلف، فهو لا يكون دليلا لا للقائلين بدراسة الوجود المعنوي، ولا يكون دليلا للقائلين، بل يثبت مفهوما في قبال مفهومين. واضح العبارة؟ ونحتاج إلى الاشتراك المعنوي إلى دليل آخر، وإلا هذا من البديهيات أن مفهوم الوجود في قبال الماهية والعدم مفهوم واحد. الأول ما أشير إليه في قولنا في الشعر يعطي اشتراكه، يعطي اشتراكه أي اشتراك الوجود معنى، أي اشتراكه المعنوي يعطي صلوح المقتل، يعني صلوح المقتل يعطي اشتراك الوجود صلوح المقتل، يعني كون المقتل صالحا بالانضباط على الوجود الواجب وعلى الوجودات الإنسانية بكمالها، هذه الصلاحية تعطي وتبين الوحدة الاشتراكية المعنوية، بأن يقسم كل معنى صلوح المقتل يعطي الاشتراك بيانه، بأن يقسم الوجود إلى وجود واجب ووجود ممكن. نقول الوجود إما واجب وإما ممكن، كان المقصد جعلناه الوجود، ووجود ممكن، ونأتي مرة ثانية ونقسم الوجود الإنساني إلى وجود الجوهر ووجود العرض وهكذا، يعني مثل هكذا، يعني وجود الجوهر إلى أقسامه الخمسة، وهكذا وجود العرض إلى أقسامه التسعة. والمقسم لا بد أن يكون مشتركا بين الأقسام، والمقسم لا بد أن يكون مشتركا بين الأقسام، والمقسم هو الوجود لا بد أن يكون متحققا بمن؟ في جميع الأقسام، لأن المقسم هو لأن الأقسام هي المقسم بقيد، الأقسام هي المقسم هي الوجود، لكن بقيد وجود بقيد الوجوب الذاتي هو الله، وجود بقيد الفناء والتبعية والفيئية والظلية هو الممكن، وجود بطيب كونه في نفسه هو الجوهر، بطيب كونه في غيره هو الأعراض. فإذا الأقسام في عين المقسم لا توجد في الجن. والذي نقول له لا بشرط يعني للي والذي نسميه بلا بشرط، يعني للي بلا شرط ولا قيد ما هو كيف من هذا هو المقصد. هذا الذي هو المقصد في قبال من؟ في قبال الماهية والعدل. لا لا بد لا يصل التشكيك، لا يعني وقف أن الوجود لا يصل التشكيك، لا أقل مقصد يعني هذا الاستدلال على تشكيك الوجود من طريق المفهوم حسب الله عز وجل. تشكيك مواطن أن الوجود ليس متشكيك أقل عن ذلك، لكن أقول إن الاستدلال على كون الوجود حقيقة واحدة متشكيكة من طريق المفهوم لا مفهوم من حتى الله. مفهوم الوجود الذي وحد بيني وبين المجردات وبين الواجب، هذا المفهوم واحد او متكثر لا شك ولا ريب انه واحد. ما اتصور اكثر عالم وفيلسوف يقول ان مفهوم الوجود مفاهيم متعدده. هل من مسلمات الاول بديهيات مفهوم الوجود مفهوم واحد في قبال الماهيه، يعني في قبال الماهيات وفي قبال العدم؟ هذا امر مسلم. كما أن مفهوم الوجود ومفهوم العدم من المفاهيم البديهية. لكن هذا الذي يقول هل كون مفهوم الوجود في قبال الماهية والعدم مفهوما واحدا الذي هو مسلم عند كل أحد ولا شك ولا ريب فيه ولا ينازع فيه منازع، وليس مراد القائل بالاشتراك اللفظي أنه مفاهيم متعددة؟ هذا الذي على أن هذا المفهوم الواحد هل يكون دليلا على وحدة المصداق واختلافه اختلافا تشكيكيا؟ هذا يكون دليل أو لا؟ هذا مفهوم انتزاعي كمفهوم العراق، مفهوم انتزاعي كمفهوم الماهية والمفاهيم الانتزاعية لا تكون دليلا على اليمن على شيء تحققه في الخارج. فإذا كان يكفي فسر دليل أن مفهوم الوجود بوحدته ليس دليلا على الاشتراك اللفظي ولا على الاشتراك المعنوي بالحاضر المبادية والمصداقية للخارج، فمفهوم الوجود لا يثبت حقيقة واحدة مختلفة بالشدة والضعف، ولا يثبت أن الحقيقة ليست واحدة بل هي متباينة مختلفة. أقول لا يثبت هذا ولا يثبت هذا، نحتاج إلى دليل آخر. هذا الذي أمامي. الدليل الثاني ما أثير إليه بقولنا كذلك أن يعطي استراكه اتحاد معنى العدل. الدليل الثاني مفهوم العدم بما هو مفهوم العدم بدون تقييده بزيد او عام، يعني العدم الاضافي مفهوم واحد. نقول عدم زيد، عدم السماء، عدم الارض، حجبنا بالاضافه الى اليدين اخذ العدم يتكثر، لكن العدم المراد انه نقيض الوجود. العدم بما هو عدم. وكلنا ناتي الى مفهوم العدم. قال العدم من حيث هو عدم لا ليس فيه، لا بقوه وعد، ما بعدم يختلف عن عدم. العدم معنى الاباحه عن الوجود، معنى اللاشيئيه، وقلنا هذه التعاريف كلها مثلا تعارف لفظية وليست بتعارف معنوية، وكلنا فإذا يبقى مفهوم العدم بما هو عدم العدم لا نجد فيه، بما هو عدم مفهوم واحد. والعدم يقابل الوجود مقابلة النقيضين، تقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. والتقابل بين مفهوم العدم ومفهوم الوجود من تقابل النقيضين، من تقابل السلب والإيجاب، لا التقابل الثلاثة الأخرى مثل بفضيلته. فإذا كان التقابل من قبيل السلب والإيجاب، النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. إذا كان مفهوم الوجود مفهوم العدم مفهوما واحدا، لا بد وأن يكون نقيضه واحد. لو كان الوجود متعدد لكان نقيض الواحد الكثير. تقريب ذهنين، نفرض العدم، نفرض العدم هو الألف، نفرض من الفرق يأتي إلى الوجود. لو كان الوجود هو الباء وهو الجيم وهو الهاء، يعني بناء على اشتراك اللفظ، بناء على اشتراك اللفظ أنه حقائق متعددة، فنقول مفهوم الوجود يقابله مفهوم واحد. لا، نفرضه الجيم، في الواو وفي الباء لا وجود ولا عدم. فإذا ارتفع النقيضان وارتفعت من الواحد، نقيض الواحد واحد، ارتفع النقيضان في من؟ في الباء أو في الواو أو في بقية الحقائق التي فرضت أنها نقيض العدم. وخلصاً فلا بد وأن نقول أن مفهوم الألف وهو مفهوم العدم الذي هو واحد نقيضه مفهوم باء لا غير، نقيضه مفهوم باء لا غير. وخلصت أكرره مثل ما سبق أنكم إن أردتم أن مفهوم العدم مفهوم واحد، هذا من المسلمات من البديهيات الأولية، وإن أردتم أن في قباله مفهوم الوجود مفهوم واحد، هذا من البديهيات الأولية وليس من مفهوم بقاه متعددة. مفهوم واحد كما أن مفهوم الكتاب مفهوم واحد، كما وأن مفهوم الشجر والحجر مفهوم واحد. وإن أردتم على أن مفهوم الواحد الواحد الذي هو النقيض العدم يحكي حقيقة واحدة مختلفة بالشدة والضعف، فهذا أول الكلام. واضح العبارة؟ فإذا ليس نزاع القائلين بالاشتراك المعنوي حسب الظاهر يريدون على أن مفهوم الوجود مفاهيم متباينة في لحاظ المفهوم في قبال العدم وفي قبال الماهية مفهوم واحد، لكن بلحاظ مصادقه المصادق حقائق مختلفة. واضح؟ المصادق كيف المصادق المختلفة، كيف المصادق المختلفة تتوحد في مفهوم واحد؟ كلاما، لكن المفهوم الواحد هنا ليس دقيق في الحقيقة وإنما هو أمر الاتفاق. واضح مثلا؟ لا تشيب لبرده مفهوم الوجود الذي هو لمصادق متباينة لمصادق مختلفة، مفهوم الوجود مفهوم واحد لكنه انتزاعي، ولو كان دخيلا في حقيقة الشيء لكان بكلامك محل. واضح مثلا؟ كمفهوم العرب مفهوم واحد هو انتزاعيا من الأجناس العربية المقولية المتباينة، باعتراف الجميع أن المقولات العربية أجناس عالية متباينة، جماعها جامع أو ما جماعها؟ جماعها مفهوم العربي، مفهوم الماهيات الشخصية، ماهية الحيوانية، ماهية الشجرية، ماهية السماوية، مفاهيم متباينة. جمع بمفهوم الماهية أو ما جمع؟ جمع. فإذا ذاك الرب سيجري يقول مفهوم الوجودي في قبال العدمي لا أنكر ولا أتردد من الفطريات والبديهيات الأولية أنه مفهوم الواحد. لكن النزاع هنا، هل هو مفهوم الواحد انتزاعي أو مفهوم الواحد داخل في حقائق الأشياء؟ واحد مثل هنا الكلام هذا أيضا حسب الظاهر لا يكون دليلا بالقائلين بالاشتراك المعنوي ولا دليلا بالقائلين بالاشتراك اللفظي. أخرج الله. والثاني ما أثير إليه، والدليل الثاني على الاشتراك المعنوي في الوجود ما أثير إليه في الشعر بقولنا كذلك، أن يعطي اشتراكه أي اشتراك الوجود اتحاد معنى العدم، اتحاد معنى العدم يعني كون العدم مفهوما واحدا متوحدا لا تعدد فيه، لأن العدم من حيث هو هو لا ليس فيه لا تعدد فيه، اتحاد مفهوم العدم معنى العدم يعطي كذلك أيضا اشتراكه المعنوي. إذ لا كالنقائد يقول كيف تدعي أيها الشيخ أن العدم مفهوم واحد؟ قال ليس مرادي العدم الإضافي، العدم بما هو عدم، إذ ليس، إذ لا تمايز في العدم، العدم بما هو عدم في قبال الوجود، في قبال المادة لا تمايز فيه. وإذا كان العدم مفهوما واحدا، وإذا كان العدم مفهوما واحدا فمعنى وجب أن يكون نفيه وهو الوجود مفهوما واحدا، واضح مفهوما واحدا. لكن تكرر أن نزاع الجماعة ليس في المفهومية، وكذلك ذاك مسلمات أن مفهوم العدم مفهوم واحد، مفهوم الوجود مفهوم واحد، إلا تمايز في العدم والوجود نقيضه، العدم مفهوم واحد ونقيض الوعد أنه إيجاب ما هو بالجلالات من المسلمات، والوجود نقيضه نقيض العدم ونقيض الواحد، والواحد مراد من الواحد العدم الوجود العدم، ونقيض الواحد واحد، ونقيض الواحد ونقيض العدم يجب أن يكون أيضا واحدا أي مفهوم العدد. إذا مفهوم العدد ما يمكن أن ندعي أنهما متضادان، كيف الإجابة متضادة؟ معدنة تقابل التضاد يجعلنا إلى أمرين متحققين يطرأان على موضوع واحد كالسوادي والبياض، هذا لا عدل بعد مسلمات له مهتر، ونقيض الواحد واحد، وإلا يعني ولو وإذا لم يكن نقيض الواحد وهو العدم واحدا وواحد وهو الوجود فارتفع النقيضان، ارتفع النقيضان في نفس الأمر الثالث الذي هو لا ألف ولا باء وهو جيم الذي فرضناه في جيم يرتفع النقيضان، والنقيضان قاعدة مسلمة نحن لا نستطرها، القواعد العقلية لا يقابل التخطيط ولا يقابل أي شيء، مثلنا القواعد العقلية كون يخفق في السالي من المريض شيء أفضل، لكن ما القواعد العقلية النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ما فيه بعد تخطيط حتى شنو؟ حتى وجود دليل قاعدة عامة إلا هنا، هذا الدليل الثاني. الثاني قلنا تعليق الدليل هو كلام في التخطيط تتقدمت إلى جانب الخطرون أن كلام الحكيم حينما يرد في أن الوجود في أن مفهوم الوجودي مفتك أو غير مفتك أو متباين. قل إنما أراد من مفهوم الوجود المفهوم بمرآتية الخارج، بمرآتية العين، بمرآتية المصدر. وإلا لو بحث عن المفهوم بما هو مفهوم لكان إما بحثا لغويا أو بحثا منطقيا. المنطقي يهتم بالمفاهيم، مفهوم كلي، مفهوم جزئي، مفهوم متواطي، مفهوم متشكل، مفهوم متواطي، مفهوم متشكل. تلك كلمات ترجع إلى المنطقي المناطق. أما الفيلسوف فإذا كان مفهوم الوجود متوحد أو متباين في المراد للحظ مرآتية المفهوم للمصدر. فإذا صارت المفاهيم آلية، صارت المفاهيم آلية بالحظ المصدر. الكلام يجي بعد ما كررها على أن كون المفهوم واحد يكفي لإثبات كون المصدر واحد مختلف بالشدة والضعف، أو يكون دليلا على عدمه؟ لا دليل على عدمه ولا دليل حتى الله على محبته. الثالث أنه ليس احتفاظ في أي وجود ارتفاع إذا تعينوا احتفاظه امتنع. أبصر في مثال الهجر أولا المراد على أن الاعتقاد إذا تبدلت الأفراد والمصادر لا يتبدل. مثلا كما قال هو فلنعتقد بأن المؤثرات في الكائنات واجب الوجود بالذات. وجود واجبي والعلة للعالم الإنسان. ثم قد نتردد لكن ذلك قبل عن السلام. ثم قد نتردد في أن المؤثر في الواجب في الوجود لعله مو واجب الوجود، لعله ممكن الوجود. ثم نأتي ونقول إذا كان ممكن الوجود هل هو مجرد أو مادي؟ إذا كان مادي هل هو جوهر أو عرض؟ وأنت هذه الترددة يقول كون المؤثر، كون الوجود المؤثر، هذا الاعتقاد لم يتبدل حينما قلنا أنه واجب أو حينما قلنا أنه ممكن. ولم يتبدل مفهوم الوجود والاعتقاد بمفهوم الوجود حين كوننا قلنا أنه ممكن جوهري أو عرضي وأمثال هذه الكلمات. وكون الشيء ثابت والمصادق والأفراد أخذت تتبدل دليل على ما؟ دليل على أنه مفهوم واحد يختلف بالشدة والضعف أقرب. والثالث أنه ليس اعتقاده، أي اعتقاده مراد الاعتقاد بمعنى اعتقاده، أي اعتقاد فيه ارتفع. اعتقاد الوجود ما ارتفع، فإحنا من الوجود إجرى الإمكان، اعتقاد الوجود ما ارتفع، وهكذا في مراحل الإمكان. إذا أي فينا إذا مطلقية بمعنى فين، إذا أي فينا التعين، تعين في مراده كل جيد إلى تعين، لما أنه تعين تعين الجوهرية، تعين الأراضية، تعين الكذا، إذ التعين كالجوهرية أو العربية أو العربية وهو ضمير يرجع إلى التعين، وهو الضمير يرجع إلى التعين، وهو كلفظ الخصوصية. هذا هو الجيد لكلمة تعين نحن استعملناها هنا. وبعض العلماء كالكاتب التزويني وغيره من العلماء من الفلاسفة بدل من كلمة التعين جعلوا كلمة الخصوصية، قالوا أن مفهوم الوجود قد تتبدل الخصوصيات عند قدير، قد تتبدل التشققات المعينة، والحال أن مفهوم الوجود لم يتبدل. فإذا التعين والخصوصية هنا بمعنى واحد. وهذا العبارة إلا عند الإنسان صفحة على أن كلمة التعين لعلها شيء والخصوصية شيء آخر، وهو أي التعين كلفظ الخصوصية. وين كلفظ الخصوصية؟ في قول صاحب حكمة العين، أن في قول صاحبي وفي صاحب كتاب حكمة العين وهو الكاتب التزويني. طب إذا كنا تعين إذا أين قولنا الخصوصية؟ وإلا لزال اعتقاد الوجود، وإلا لو لم يكن الوجود مشتركا معنويا لزال بزوال الخصوصية، بزوال التعين، يعني التعين المعين كالتعين الواجبي، التعين المعين كالتعين الإنساني، إذا زال يجب أن يزول ذلك المفهوم الأولي، والحال أنه باطل ولا يعتبر. وإلا لزال اعتقاد الوجود بزوال الخصوصية، بزوال اعتقاد الخصوصية اعتقاده مبتدا، خبره امتنع. والجمله اعتقاده امتنع، والجمله وهي اعتقاده امتنع خبر للتعين، يعني التعين اعتقاده امتنع. تقريب هذا اجمال البحث، اجمال البيت مولانا على قدر الشعر. الان جاي وضح توضيح تطبيقي. ان إذا أقمنا الدليل على أن العالم لا بد له من مؤثر، أقمنا البراهين على أن العالم لا بد له من مؤثر للصناع الدولي والصناع التكتلي، لكن أنا سابق الأدلة أقمنا الدليل وأثبتنا أن العالم لا بد له من مؤثر، من مؤثر موجود يقي للسطر. هذا بعد كون المؤثر معدوما من البديهيات الأولية باطل. من مؤثر موجود اعتقدنا وأيقنا في وجود المؤثر مدنة، فاطمة باعتقاد أن المؤثر موجود، مثلنا أن المؤثر موجود. ثم لو حصل لنا التردد في أنه واجب أو جوهر أو حرف، قلنا على أن المؤثر الموجود هل هو واجب الوجود بالذات؟ واجب المراد للوجود لا الوجود بالذات. هل هو واجب بالذات أو جوهر؟ أرسل به لك كلمة جوهر، كلمة سيدية، كلمة ناهية، قد تطلق ويراد منها المعنى الأعم، وقد تطلق ويراد منها المعنى الأخر. قد يراد جوهر من حقيقة الشيء فيصبح حتى الواجب سبحانه وتعالى، وقد يقال جوهر في قبال العرب. إذ ما أراد الجوهر في قبال من؟ في قبال العرب. جوهر في قبال العرب أي ما له ذات وما هجيت بنفسها في قبال ما كان سنوة ما كان مكمول كالعوارض. فإذا الزوهة أريد به هنا لأنه قابله بالحرص أي المعنى الإنساني الخاص وهي الماهية والذات في قبال العوارض، كما وأن كنا الماهية بالمعنى العام عن فوقوية الشيء، والماهية بمعنى الأخص عن الوجود الذي له ماهية لا اقتضائية. على كل في أنه واجب أو جوهر أو حرام وتردنا الآن. فإذا المؤثر موجود لكن هو واجب الوجود هو في ذاته أو جوهر أو حرام تعدون تردد في المقدار في الأفراد. لم يحدث التردد في كون الواجب في كون المؤثر الموجود هو واجب أو جوهر أو كذا، لم يظهر لم يحدث ذلك. ذلك في المراد عندك التردد في أنه واجب أو جوهر أو عرض في الاعتقاد المذكور من كون العالم له مؤثر موجود. في الاعتقاد المذكور وهو كون العالم له مؤثر موجود، هذا لم يحدث، هذا باقي في البيت. هذا يجتمع مع من؟ المؤثر الموجود واجب، مفهوم المؤثر الموجود متحقق، المؤثر الموجود جوهر، مفهوم المؤثر الموجود هم ثابت، وكذلك مع العربي ثابت. فإذا اعتقدنا أنه واجب ثم بدل ذلك الاعتقاد باعتقاد أنه ممكن، بدل ذلك الاعتقاد من اعتقاد الوجود الذاتي إلى الوجود إلى الروح إلى الإنسان بأنه ممكن، بل الذي ارتفع هو ارتفع خصوصية التعين، ارتفعت يعني خصوصية التعين، خصوصية التعين الواجبي، خصوصية التعين الواجب ارتفعت، لكن لم ترتفع خصوص لم يرتفع مفهوم المؤثرية الموجودة. واضح؟ فيقول المؤثرية الموجودة هي الثانية مع الجميع، وإن ارتفع خصوصية المؤثر من كونه واجبا أو جوهرا أو عرضا أنه ممكن، ثم بدل ذلك الاعتقاد باعتقاد أنه ممكن ارتفع، لا تفهم الذي ارتفع الاعتقاد بأنه أي المؤثر الموجود واجب، هذا ارتفع، ولا يرتفع الاعتقاد بأن المؤثر الموجود موجود، المؤثر الموجود موجود، هذا ارتفع على بعد باقي مستمر مع كل تردد اختلف له. فلولا اشتراكه يعني اشتراك الوجود المعنوي، فلولا اشتراكه اي اشتراك الوجود المعنوي لارتفع الاعتقاد بكونه موجودا بلا بسبب من؟ بسبب ارتفاع اعتقاد انه اي المؤثر الموجود واجب. بس تبدل من كون ممكن الى كون واجب، او من كون واجب الى كون ممكن، كل المفهوم يرتفع، الموجوديه يرتفع، والحال ان مفهوم الموجوديه باطل لم يرتفع. والتالي وهو ارتفاع الاعتقاد، والتالي وهو ارتفاع الاعتقاد، وبانه موجود حين التبدل الخصوصيات هذا لم يتغير، وبانه موجود حين التبدل الخصوصيات وهذا وهو المؤثر وهو الموجود المؤثر لم يرتفع باطلا، ارتفاع الاعتقاد باطل مننا. فالمقدم وهو كونه مشتركا لفظيا، فالمقدم وهو كونه مشتركا لفظيا مثله مثل المقدم مثل التالي فيما في التفاسير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.